إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 13، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في مذهب. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد الأبعد في المذهب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وهذا الباب تابع للأبواب السابقة المتعلقة بآداب التحلي وقضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة كان يتباعد حتى لا يراه أحد، والسبب في ذلك لئلا يؤذي أصحابه ويقتل عليهم، ولئلا تنكشف عورته، وليتناقل ذلك أصحابه تأدب بمثل ذلك. فإن كانت الحاجة لقضاء البول فيجوز البول بقرب الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بقرب أصحابه، والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة وقد تقدم. وإن تباعد فهو أفضل، وفعل أهل العلم يرى التباعد حتى في البول. الطائفة الثالثة تفصل لقضاء الحاجة في البول، تقول: إذا كان قائما فلا بأس أن يبول بقرب أصحابه، لأن ذلك أسهل وأحفظ للدبر وأقل تكشفا من البائل قائلا. وإذا كان قائلا فيتباعد ويجد حيث يراه أحد. وأما في الغائب فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التباعد، لأن أكثر العورة وأبعد عن أعين الناس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، وقدم أنه ولد سنة 67 وتوفي سنة 52. وخرج له الجماعة. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب هذا هو ابن عبد النبي ابن الصلب ابن عبد الله ابن الحسن ابن أبي العاص الثقفي. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولد سنة 800، وقيل سنة 20. روى عن أيوب التقسياني وحبيب المعلم وحميد الطويل وخالد الحجة وداود بن أبي هند وسعيد بن إياد الجريري وعبيد الله بن عمر وهشام بن حسان ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن عبيد وعنه إبراهيم بن محمد بن عرعرة وأحمد بن حنبل وأزهر بن جميل وإسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد وسويد بن سعيد والإمام الشافعي ومحمد بن سلام البيكندي ومسدد بن مسرهد وابن معين وآخرون من الثقات. قال عنه ابن معين رحمه الله تعالى ثقة وعنه اختلط بآخرة وتقدم ضبط بآخرة فأن الذي يظهر من كلام أهل اللغة الحرقاء والراء بدون مد وضبطها بعض أهل العلم بهمزة ممدودة بفتح الخاء وفتح الراء وقد يجوز وجهان. وقال عقبة بن مكرم اختلط قبل موته بثلاث سنين او اربع. وقال الترمذي رحمه الله تعالى سمعت قتيبة يقول ما رايت مثل هؤلاء الاربعه يعني مالكا وليس بن سعد وعبد الوهاب الثقفي وعباد بن عباد. قال ابن سعد رحمه الله كان ثقة وفيه ضعف وخصص 94 و100 وقد روى له الجماعة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الثالث أن البخاري لم يكفر عنه وقال والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه قبل الاختلاط كعمر بن علي وغيره. بل قال الإمام العقيلي رحمه الله تعالى ونقل الإمام العقيلي رحمه الله تعالى أنه لما اختلط حجبه أهله فلم يروي من اختلاط شيئا. وعبد الوهاب لم يتفرد برواية عن محمد بن عمرو وتابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي كذلك عند أبي داود وإسماعيل بن جعفر عند النسائي وابن خزيمة وإسماعيل بن علية عند ابن ماجه كل هؤلاء رواه الخبر عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي المدني ومحمد بن عمرو روى عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخالد بن عبد الله بن جرمله وابي سلمة بن عبد الرحمن وقد اكثر عنه وعنه اسماعيل بن جعفر وسفيانان وابن علية وشعبة عباد بن عباد ويزيد بن هارون وعبده بن سليمان واخرون من الثقات. قال الامام ابن معين رحمه الله تعالى ما زال الناس يتقون حديثا قيل له وما عله ذلك؟ قال كان يحدث مره عن ابي سلمه بالشيء من رايه ثم يحدث به مره اخرى عن ابي سلمه عن أبي هريرة. وعن ابن معين قال ثقة وكما قال النسائي وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في الثقات وقال كان يخطئ. وقال ابن سعد رحمه الله كان كثير الحديث يستضعف. قال حافظ الجوزجاني ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل آخر الجامع. وتكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوه من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رأوا. وتكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. حدثنا قال بعيد حدثنا ابو بكر عبد القدوس العطار حدثنا علي بن المديني قال سالت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمه فقال تريد العفو او تسبب؟ قلت لا بل اسبب. وقال ليس هو ممن تريد. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي طالب وتعقبه لمن أحمد رحمه الله تعالى وجعل سهيل بن أبي صالح أوثق من محمد بن عمرو. وهذا الظاهر لأن سهيل بن أبي صالح ثقة ومحتج به في صحيح عليه مسلم، بينما محمد بن عمرو لم يحتج به صاحبا الصحيح لأن الرواة أحسن. الحكم الأول منهم من يتهم بالكذب أو غلب على حديثه الخطأ، فهذان يدركان ولا يحتج بشيء من مروياتهما. والحكم الثاني الثقات أهل الصدق الذين يقل الخطأ في أحاديثهم أو يندر، فهؤلاء محتج بهم في الاتفاق. الحكم الثالث أهل الصدق والحفظ، ولكن ترى على بعض مروياتهم الخطأ والغلط، ليس هذا بغالب عليهم. الصحيح في هؤلاء الاحتجاج بمروياتهم ما لم يتبين خطأ في الحديث، وهذا قول أكثر أهل العلم كشعبة وأحمد الشافعي والدار قطني وآخرين. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله تعالى احفظ عني ثلاثة: رجل حافظ متقن هذا لا يختلف فيه، وآخر يهز والغالب على حديثه الصحة، هذا لا يترك حديثه ويضيع حديثه مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهز والغالب على حديثه الوهن فهذا يترك حديثه. وحين نضع محمد بن عمرو في هذا التقسيم فإننا نضعه في الرجل الذي يهز والغالب على حديثه الصحة، فنعتبر محمد بن عمرو صدوقا ما لم يتبين خطأه في الحديث أو يخالف غيره، فإننا نحكم عليه بالخطأ. تفرد ببعض الأحاديث وضعفها بعض الأئمة. الحديث عن أبي هريرة الرجل الذي يدعي تماما قال صلى الله عليه وسلم شيطان يدعي شيطانا. فعل بعض الأئمة في هذا الحديث وأعلى بسبب محمد بن عمرو، وصححه آخرون. وعن الأكثر من ذكر هذا من الأسباب صححه جماعة الترمذي من صحيح له كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وتكلم فيه آخرون. توفي محمد بن عمرو سنة 44 و100 وقيل سنة 45 و100، وقد خرج له مسلم المتابعات والبخاري مقرونة، وروى له أهل السنن، وصحح له أبو عيسى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فكاد يتفق أكثر المتأخرين على تلقي حديثه بالقبول، بينما أكابر أئمة السلف في من تكلم في يمين والسحر وقال قبول حديثه ما لم يتبين خطأه كما سبق. قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وكل مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسماعيل وقيل اسمه وكنيته واحد، مولده في حدود سنة 22. قال ابن سعد رحمه الله تعالى توفي سنة 94 وهو ابن 72 سنة، قال يعني انه ولد في حدود سنة 22 وقيل غير ذلك. وقد روى ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابيه ولم يسمع منه شيئا. قال ابن المديني وابن معين والامام احمد وجماعه، وقال الامام احمد رحمه الله تعالى لم يسمع من ابي موسى الاشعري، وقال البخاري رحمه الله ابو سلمة عن عمر بن الخطاب منقطع. وروى عن جابر بن عبد الله وحسان بن ثابت وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن جماعه من التابعين امثال عروه وعطاء بن يسار، وعنه ابن اخيه الامام سعد بن ابراهيم وسعيد المقضي وابو سلمة وابو حازم سلمة بن دينار وسليمان الاهول والاعرج والشعبي. قال ابو زرعه رحمه الله تعالى ثقه الامام، وقال الزهري اربعه من قريش وجدتهم كثورا، سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير وابو سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد الله ابن عبد الله. وقد تقدم سن وفاته وقد خرج له الجماعه، وروى ابو سلمة هنا على المغيره بن شعبه وقد سمع منه. المغيره بن شعبه هو الصحابي المشهور، المغيره بن شعبه بن ابي عامر ابن مسعود ابن معتب كبار الصحابة وشجعانهم، أصيبت عينه يوم اليرموك وذهبت، وحين إن هذا يوم القادسية. قال ابن سعد رحمه الله تعالى كان يقال له مغيرة الرائي، وكان باهية لا يستحر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا. وقال الإمام السعدي رحمه الله تعالى القضاة أربعة، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، والدعاة أربعة، معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد. فأما معاوية فبالأناة، وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبالغة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقد روى عنه أسلم مولى عمر بن الخطاب والحسن البصري وزياد بن علاقة وابنه عروة بن المغيرة وقيس بن أبي حازم. قال أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله توفي المغيرة سنة 49 بالكوفة وهو أميرها، وقال الواقدي مات بالكوفة سنة 50 في خلافة معاوية وهو ابن 70 سنة. قال المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت تعرض بقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مصح الإسلام إليه بكل الفتيات وبقوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الصحابي سأل فلان النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا المجمع فلان وفلان وفلان وهو كان فيهم دول فلان الصحبة نوعان صحبة خاصة وهي تقتضي الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وزيد بن جبل وجماعة من أسلاف الصحابة رضي الله عنهم الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. النوع الثاني صحبة عامة كان فضل الصحبة كلام رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سماع ولكن ليس لهم ملازمة خاصة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدود لا يحتاجون إلى تعمير أحد بعد إن عز لهم الله وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والصدق والإيمان. قالوا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعرف صحبة المغيرة وهذا يذكر فيه ونعرف فضله حيث صحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونقل عنه لأن بعض الصحابة متفق على صحبته لكن ليس له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم المبصر ومنهم المقل ولازم من المبصر يكون أفضل من المقل فإننا نعلم أن أكثر الصحابة رواية عن رسول الله هو أبو هريرة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أقل منهم وهما هم أكثر منه بالاتفاق لا نزاع في ذلك. فيعتبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المقلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر بملازمته لا وصحبته. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته أي أراد أن يقضي حاجته. وقد جاء في رواية الدارواردي عند أبي داود ورواية إسماعيل بن جعفر عند النسائي ومن قتيبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أجل والمراد المذهب المكان المهيئ والمعد قضاء الحاجة. لرواية الترمذي هنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأراد أن يقضي حاجته وهذه الحاجة كانت عن غائط كان يريد أن يقضي حاجة أي الغائط بدليل ما جاء عند الدارمي وابن المنذر في الأوسط وخليط محمد بن سيرين عن عمرو بن واد عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد والحديث يدل على عفوية البعد عند قضاء الحاجة وهذا في الغائط محل اتفاق. وبالناول يجوز الأمران أنظر لأنه لا يقترن بذلك رائحة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما قريبا من أصحابه ولأن البول قائما لا يحتاج يتكشف كالبول قاعدة ومن هنا فرق بعض أهل العلم بين البول قائمة والبول قاعدة وإذا كان قاعدة فالأولى أن يتباعد والأفضل أن يتباعد وذكر الأجر إلى تكشف الأورى فإنه يجب عليه التباعد كالغائط. وفي الجملة التلاعب في البول والغائط أفضل لأنه أبعد عن أعين الناس وأكثر للعورة وأكثر احتراما تقديرا للأصحاب لأنه قد يجر منه كفار أو براد أو غير ذلك وياه ولكي يأخذ راحة أيضا إذ لا يعجل أحد يلوث على أسعوس بوله أو ثوبه أو رشاش بوله أو ذلك. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب على عبد الرحمن ابن ابي القراد وهذا رواه احمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه في صحيحه من طريق عماره بن خزيمه والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاجه ابعث. وفي الثاني عن ابي قتاده فلم اقف عليه سيبحث. وعن جابر بن عبد الله وقد رواه ابو داود وابن ماجه طريق اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الفراز انطلق حيث لا يراه احد. واسماعيل بن عبد الملك قال الامام ابن مهدي رحمه الله ابرز على حديثه. قال ابو عيسى وفي الباب عن يحيى بن عبيد عن ابيه وقد رواه الحارث بن ابي اسامه. وذكر ابو زرعه رحمه الله تعالى ان عبيدا ليس له صحبه وتاتي ان شاء الله. قوله عن ابي موسى اي وفي الباب عن ابي موسى كان اقف على حديث لابي موسى في هذا الباب سيبحث. وابن عباس حديث ابن عباس رواه الطبراني في الاوسط من طريق سعد بن طريف الاسكاف عن عكرمه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجه ابعد. سعد بن طريف سماه ابن حبان بالوضع. وفي الباب عن بلال بن الحارث قال رواه ابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله المزني عن ابي عن جده عن بلال ابن الحارث. وكثير بن عبد الله يترك الحديث. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. وتقدم انه رواه جمع عن محمد بن عمرو بن سعيد بن جعفر والدروازي واسماعيل بن علي وجامع وجه اخر عن المغيره بن شعبه. وقد صحها ابو عيسى كما هنا وابن قزيمه والحاكم وقال على شرط مسلم وذكره ابن داود بن مسلم. وظاهر اسناده الصحه. حين نريد ان نحكم على ظاهر الاسناد فاننا نحكم على ظاهر هذا الاسناد الصحه. فقد رواه محمد بن عمرو وقلنا بانه صدوق قال ابن خالد عن ابي سلمه وابو سلمه عن المغيره قد سمع منه. وتقبل ايضا رواه الدارمي وابن المنذر في الاوسط من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيره بن شعبه بنص كان من السنن الى تبرج. ولكن هذا الخبر جاء في الصحيحين من وجه اخر يفيد المعنى. لان قد احتجت ان هذا الخبر مختصر عما في الصحيحين. قد روى البخاري ومسلم من طريق ابي معاويه محمد بن خالد بن الضرير عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيره بن شعبه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيره هل الاداوه فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني قضى حاجته وعليه جبه كاملة فذهب ليخرج يديه من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على مكفيه ثم صلى ولن يظهر. والعلم عند الله أن هذا هو المحفوظ. وغير بعيد أن يكون قد رواه عن المغيرة جمع. لكن فيما يظهر أن القصة واحدة وأنا وقع في الحديث باختصار. وذكرت إلى حديث المغيرة في أبواب الأولى من الجامع وأشرت إلى رواية ابن داود وقلت فيه لين. وأشير باللين إلى أن المحفوظ ما جاء في الصحيحين. وقد تكلم بعض أهل العلم في حديث المغيرة باختصار أن محمد بن عمرو وأهل فيه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولكن ذكر خطأ هذا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في العلم وصوب أن الصحيح محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة وليس عن أبي هريرة. ولكن هذا لا يعني صحة هذا الطريق وإنما أصح ممن ذكر أنه عن أبي هريرة وأنه عن المغيرة ليس عن أبي هريرة. على كل المعنى واحد كما جاء في الصحيحين بما جاء للحبيب محمد بن عمرو عن سلمة عن المغيرة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبول مكانه كما يرتاد منزله. قوله وروي هل الصيغة عند المتقدمين لا يلزم منها تضعيف الإسناد؟ فقد يرد في كلامه مثل هذه العبارة الأحاديث الصحيحة، وترى هذا كثيرا في كلام البخاري وكلام الأئمة. فلما اقترح المتأخرون على أن الصيغة لتمرير الخبر أي لتضعيفه وأنه ليس بقول، فلا مشاحة للاقتلاح على أن تعلم أنه الصيغة لا تقتل تضعيفا عند المتقدمين، حتى لا نقبل عليه بما روي عنهم في صيغة روي نقول عفى فلان وفلان. فإن البخاري في صحيحه قد يذكر الحديث صيغة روي وهو موجود في الصحيح، ففي حديث ما حق ما قتل عليك كتاب الله كان في موضع صيغة روي وهو موجود في صحيح البخاري. وهذا الأزهر الذي ترك لك في قوله مكانه رواه الحارث ابن ابي اسامه في مسنده، مطالب وارث الهولى ابن عيينه، وحدثنا يحيى ابن عبيد عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد الى اخره. قال ابو زرعه رحمه الله تعالى عبيد ابن روحي ليست له صحبه، وذكره الطبراني في الاوسط من طريق يحيى ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة، وهذا غلط. وفي الباب حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يموت فليرفد لبوله موضعا، وهذا رواه أحمد وأبو داود. فيه رجل مبهم. وفي الباب حديث طلحة ابن أبي قنان رواه أبو داود في المراسيل، هو أول حديث في كتاب المراسيل لأبي داود. ومعنى ذلك أن من أراد أن يقول أن يتخذ لنفسه موضعا رخوا سهلا لئلا يرتد عليه بوله، وهذا المعنى صحيح. فإن البول في الأرض الصلبة يقضي تطاير البول على ملابسه وعلى بدنه، وحين يستلزمه إلى غسل الموضع أو إلى الوقوع في الوسواس. وقدر من الراجح من أقوال أهل العلم أن يعفى عن رداد الحول اليسير الذي لا ينفك منه أحد، لأن يقع الإنسان في الوسوسة، لأن التحرز من رداد الحول اليسير يتعذر أو يصعب على الكثير، والمشقة الجالبة للكثير. وقدر أن أوسع المجال للعفو عن يسير البول هم أهل الكوفة، وأن أشد النداء في هذه القضية هم فقهاء الشافعية، لأن هذه القضية أوسع من فقهاء الشافعية. ومن الأدلة على العفو عن يسير البول وعن الرذاذ أن بعضهم حتى بحديث ليس حين بال أن يدخله قائما، قالوا لا بد أن يصيب رذاذ البول، وفعل الاستثناء النظر، لكن في مصلحة ذلك جواز الاقتصار على الاستجمار او الاستنجاب الحجار، وقد تقدم ان هذا محل اتفاق من الصحابه، على خلاف ذلك يكفي. وعلى كل وجه خلاف او لبس خلاف، السنه الثابته ومتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستجمار الحجاره والاقتصار عليها، وانا لا بد ان يقع او يوجد شيء يسير من البول او من الغرق لا يمكن خير الموضع من ذلك. هذا دليل على العفو على الاشياء اليسيرة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد تقدم الحديث عنه. نذكر بعض فوائد الحديث الملخص لبعض ما مضى. الفائدة الأولى البعد عند قضاء الحاجة أولا أو غائطا، هذا الأفضل، ويجب أن يؤدي البول قائما أو قاعدة إلى ظهور العورة، لأن ستر العورة واجب، لأن هذه العورة مغلظة والسفر واجب في الدفاع. لا يجوز الزول قائما او قاعدا حينما يؤدي ذلك الى تكسر او انكسار العوره. وان الغائط السنه المتفق عليها تلحق. وهل يجب ذلك؟ الغالب ان الذي يريد الغائط ان تجب عورته فحينئذ نجد والا حاضر لنفسه فلم ينجد شيء من عورته جاز البراز قريبا مع الكراهه. الفائده الثانيه نحو الصحابه او خمس الصحابه على نظم احكام التخلي والدقه في ذلك. وهذا دليل على شمول الشريعه واتيانها على كل دقيق وجريح. الفائده الثالثه وجوب ستر العوره لان التباعد عند قضاء الحاجه من اجل ستر العوره من اجل اخذ الرواحه في قضاء الحاجه ومن اجل حفظ كرامه لأن لا يؤذيهم إذا كان الرائحة. الآية الرابعة ارتياد الغشاش حين البول لأن لا يصيبه غشاش البول. الآية الخامسة وجوب الاحتراز من البول. جماهير العلماء يجعلون تطهير البقعة أو الثوب أو البدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة. لما ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن هذا واجب. وقد يقال بالتفصيل يكون تطهير الفرجين البول أو الغائط شرط لصحة الصلاة وتطهير بقية البدن أو الثوب واجب وليس بشرط. وهذا من يظهر في هذه القضية والعلم عند الله. هذا ما يتلخص من ذلك الله أعلم. نعم. يبدو عند الله أن القضية الحديث أخرجه واحد وروى شقاه والثقات أبو معاوية عن الأعمش وجماعة بنفس ما جاء في الصحيحين. وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة وحديث وثيقة بن سيرين الآخر كأنه نوع اختصاص لما جاء في الصحيحين فكأن مروي بالمعنى. وهؤلاء لا يقرنون بما جاء في الصحيحين من طرق. فليبدو عباد الله أن تحكم ما جاء في الصحيحين ولا يبعد كما اسلف ان يكون الحديث محفوظا من الطريقين. لكن الذي اقطع به ان حديث محمد بن عمرو وان قلنا بانه محفوظ انه مختصر من حديث ابي معاويه عن الاعمش. نعم. ليست العله روايه بالمعنى. روايه بالمعنى ليست عله كانت الحديث. وفي حنايات راوي صدوق وقد يقطع ويهزم بعض الاحاديث ويقطع الحديث وياتي نفس الحديث الصحيحين من طرق قويه ورجاء حفاظ يذكرونه مطولا هذا قد يفهم منه ان الراوي ما ضبط الخبر وانه لم يحفظ اختصره ولكن ان الخبر او معنى الحديث ليس انه محفوظ حديث المغيره من حديث غيره ولكن في هذا الطريق ومصدر محمد بن عمرو الذي قد يهم ويخطي يعني هذا انه ما ضبط الخبر. وقد يقول قائل هذا يعني ان محمد بن عمرو ضبط وان الله ضبط غيره ولكنه ذكر مختصرا. هذا غير بعيد يقول قائل هذا الذي يلزم ان المكتوب ما جاء في الصحيحين السياق الطويل تقدم ذكره وان هذا اقرب لروايه محمد بن عمرو. ولهذا اعرض البخاري عن روايه محمد بن عمرو واعرض عنها مسلم. مثل صح حديث ابو عيسى وابن خزيمه وذكر من جرد المنتقى وصححه والحاكم انا لا اخطا بواحد لكن اقول لعل المحفوظ ما جاء في الصحيحين وان هذا مختصر منه. نعم يجوز روايه الحديث مختصره اذا اتى بالشاهد الذي يريد ان يتحدث عنه لا تبعث به حتى في الفقره حين انقرض عصر الاسناد أصل الرواية بالأسانيد يجوز الرواية بمعنى حتى أدى المطلوب لعالم ما يكون المعاني ولعالم بالمغالب لئلا يجبر المستثنى بما يستثنى منه نحو ذلك. فإن أتى بالشاهد الذي يريد أن يتحدث عنه لم يتحدث ذلك سواء كان لعالم من المحدثين الصحابة الحديث يروي حديث مختصرة وإن الراوي قد يروي المختصرة صار من يرويه مطولا أو لغير هؤلاء من يربط ياتي بالسائل الذي يريد يتحدث عنه. نعم. لا أعرف، ما أعرف هذا الحديث. قول نعيم في محمد بن عم عندما عدى قول الرحمن في حديث مع الشيخ المسلم، نعم، وش وجه العلة في هذا؟ لقيات الحين الراحل هذا يقول أبو سلمة عن أبي هريرة، تذكر عن أبي هريرة، تذكر عن أبي هريرة، أنا بمعنى يقول لا يضبط هذه الروايات. هذا تعليم يحيى المعين لمرويات محمد بن عمرو، وأنه في الحفارة يروي عن أبي سلمة ويذكر الشيء الظاهر، هذا يذكر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لأن مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أكثر بكثير من مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة. ليس هذا يعني الآراء آراء العلماء، تقدم أن قول ابن مهدي أن الرجال ثلاثة، صحيح أن الراوي غالب عليه الضبط رياهن في الأحاديث اليسيرة، أنا لا يطرح حديثه، أنا أطرح في موان فيه، وهذا لا يولد يجعلني أتوقع في تصحيح هذا الحديث باعتبار أنه يهن، أن الأمر يهن ويخطئ، ولا في حديث أنا به سلمة، أكد أنه طبعا حديث ولم يضبطه. وإن كان جاء الحديث الآخر من طريق محمد ابن سيرين لكن جاء في الصحيحين أقوى، ويمكن بحثه هذا الحديث أكثر حتى يمكن تصحيح الحديثين معه تفضل في أحد الطريقين. الطريقة الفقهية هي طريقة تصحيح كل الروايات باعتبار صحة المعنى وما جاء على الحديث من طرق، لأن طريقة ابن الحديث يحصرون الطرق بطريق واحد، لكن هذا هو المحفوظ. بما أن مخرج الحديث واحد وأنا أجد في العدد القصة فطريقة أكثر الحديثين أن يرتبون بين الطرق، فلا شيء أن يتفرد ذلك من علم وجود خطأ عنه. لا أظن، لأن الحديث يقصد لي وفي الفات حديث الحديث أو سياق الحديث الواردة في التباعد عند قضاء الحاجة، وحديث في موسى لما شفته ليس في التباعد عند قضاء الحاجة، إنما لمن أراد يقول إلى أحد لقوله موضعا إخوة أي سهلة ليس فيه التباعد، هذا في استحباب اتصال المكان الثاني عند البول، لكن ليس في وجود التباعد. والحمد لله حين صار بذلك يريد أن يشير إلى الحديث الواردة في التباعد عند قضاء الحاجة، كان من فعل الحديث موسى هو المراد بقوله بعيد. اللي جاء في رواية أخرى إن جاء من يسحي بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، وجاء من يسحي بن عبيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحارث بن أبي سامة في مسنده، إن من يسحي بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، وفي الأوسط مختلفة، صحيح بن عبيد ولا في اضطراب وفي أوسط أيضا، يعني لا يصح لأي وجه منه. نعم الصوم فعل صحيح رواه احمد وغيره، نعم المتاخرون يقولون لا يقال في الحديث الصحيح روي، لا الصيغة يقيدونها في الحديث الضعيف، يقال ايضا يروى ويحيى وروي وحفي وغير ذلك من الصيغة الموضوعة عندهم الحديث الضعيف، اما الحديث الصحيح يقال فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخطر وحكم وقال ونحو ذات الصيغه الموضوعه عندهم الحديث الصحيح. وهذا اقتراح جيد للتفريق بين الصحيح وبين الضعيف، كما كان عندنا في السلف يستخدم صيغه روي في الصحيح وغيره، وذلك لانهم يدركون الخبر الصحيح من الفقيه فلا يعترض ذلك عليهم. وقلت انه جاء في البخاري في باب الروح الكفر الكاس قال ويذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في الباب الذي بعده باب الشرط الرؤيا الحديث موصولا وهو في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق ما اخذت من علي اجرا كتاب الله تعالى. ان نفهم ان هذه الصيغه الى ذلك في كلام عمر السلام لا تعني الصحيح، وحين اقرا الصيغه في صحيح البخاري في الحديث الذي اتعشى ولا يعني ان البخاري ضعيفها، وقد استعملها البخاري الصحيح في غير موضع يقول ويروى ويذكر وهو حديث صحيح اختار في البخاري واختار في غيره، هذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. ينبغي أو فلا يعني أن لجاز الصيغة بالصيغة فهو يعلان أن الحديث ضعيف، لا، قد يكون الخطأ صحيحة قد روي بالصيغة روي، هذا كل الذي يعد على الإصلاح الذي استقر عليه عمله، لكن لما لم يعني هو عباد لم تليه في الشيء إلى أن يشتغل الحديث صحيح والثبت والقدر والغلب، حيث بعد الروي هو عادة الإصلاح وعدم الصوت لأن الصحيح وغيره، ولكن بعض الناس لا يفهم ولا يفهم.